بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبة القرآن الكريم تتابع معكم في شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى، إليكم الدرس 52. إنك أنت التواب الرحيم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وإلهاب همومنا وغمومنا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وإلهاب همومنا وغمومنا. اللهم نور بصائرنا وأصلح جميع شؤوننا ولنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار، توفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلموا سلمكم التحت وأمنوا التحت. تكلموا سلمكم وأمنوا التحت، وتكلموا التحت به اللي أهل التسجيل شاكين من الحمد لله الأصوات في الأشرفة، والحمد لله كي تلاحظوا والله اللي منكم يعرف هاي الحمد لله الدروس. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالحا وأن يقبل منا كل صالح. الحمد لله يستمعوا لها بقاع الأرض، الحمد لله تسجل وتمشي كلام تمشي لها الناس في جميع بقاع الأرض. لا يحزنكم أنه الحمد لله، بل هي في جميع الأرض على وجه الأرض كلها. هذه الدروس اللي تقدم لكم هون ما فيها بليدة، في أمريكا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا، جميع القارات موجودة في هذه الدروس، والحمد لله رب العالمين. وهذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، واشهد علي أنني شاكر لربي معترف له بالفضل والجميل، ومعترف على نفسي بالتقصير والذنوب، نرجو منه المغفرة وأن يعاملنا بفضله لا بعدله، وأن يضاعف لنا في الأجر، وأن يتقبل منا كل صالح، وأن يتجاوز عن كل قبيح، وأن يجعل هذه المجالس كفارة لكل مجلس ولحظة لا ترضى عنها، وأن يجعلها لنا فوزا ونجاحا ورفعة الدرجات في الدنيا وعند الممات وبعد الممات. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا إنه السميع المجيب، وتم دائما اطلبوني مولانا ما اصيكم عليه قضاء الحوائج كلها والامر من جميع المكاره كلها، وان يكفينا شر خلقه. هذا الكلام اللي نقولكم هي الحقائق، عندهم الاعداء قد الحصي، ما فيه دار ما فيها واحدين يتقطعوا بهم بغض الكلام اللي نقول، ما يبقوا الشريط يسمعوه حتى في سيارة، ولا يبقوا يسمعوه في دار، ولا يبقوا يسمعوها احياكه بوتيك، تضيق عليهم الدنيا. واحد لا واللحية هاردين والجيتار ما يثقل، ولا واللحية حس مكينة تطحر ما يثقل، والوتات وتخاخينهم ما يثقلوا ليه، غارني يسمع النوع من الماير اللي نطرح تضيق عليه الدنيا. سأل مولانا انه يهدينا ويهدي الجميع، واللي منها يختار ذا الحق انه ينقطع يقطعه ويعطه. ارجو الله باسمائه انه يقطع كل من يريد قطع هذا الكلام، وان يدين علينا هذه النعمة حتى لا يبقى شجر ولا مدر الا ووصلت هذه الكلمة، هذه الدروس، ان يدخلها كل بيت وكل مكان في الارض، وأن يجعلها خالصة لوجهه مقبولة عنه، وأن يؤمننا بها من شر خلقه ما ظهر منه وما بطن. فيها أعداء فالله وأعداء في الباطل، وتم أطلبوا لمولاه أن يحفظنا بحفظه الذي لا يزول ولا يصل معه شر لا من ظاهر ولا من باطن، ولا من إنس ولا من جن، وهو القادر على ذلك. تم وسول لمولانا دائما وأبدا. يعود البوتيك فيها غريم متضايقين، والفريق متضايق، وخايمتين متناثرين، واحد يختار يقفل عنه حتى يلعاد في زر ستاندر من الهول يتم ساكت، يعني يدخل هالشريط من الدروس تضيق عليه الدنيا. يعني يديرون فقر السيارة الهول اللي هو متمورك، يديرون الشريط يقول لك مو يقفل عني هذا. ما يجد يتحمل، اتقوا الله، ما يجد يتحمل. وعليه مدى متمارك له يدخل، يا خلق مول أنا سمعوا اتقوا الله، يا الله تعاوروها بيا رب يحفظه حفظا لا يضره معه شيء في السماء ولا في لا في نفسي ولا عطية، وأن يعيننا على هذا الحق، وأن لا يقطعه علينا، وأن لا يقطعنا عنه، حتى يوصلنا إلى أقصى غاياتنا وأعلى من غاياتنا، إنه سميع مجيب. الليلة ما زلنا نواصل مع الحديث 17 من أحاديث 40 النووية إن شاء الله، ورقم الدرس من سلسلة هذه الشروح اللي نعلق بها على الحديث هو 52. درس الليلة 52 من هذه محاولة الشرح اللي نعدل على 40 أحاديث 40 النووية، الرقم 52. والحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه، رضي الله عنه. الحديث اللي يقول فيها رضي الله عنه معناها انه فيها رجاجين، ومعناها اللي راضي مولانا عنه لا واحد، الاخر ما هو راضي عنه. اذن يقول رضي الله عنهما معناها انه في راجلين كلهم راضي مولانا عنه، معناها انه رواه واصل، معناها انه في صحابيين. ولين قال عن فلان عن فلان رضي الله عنه معناها ان اللي راضي عنه لا واحد، والاخر ما هو راضي عنه. اين يقول مثلا عن أبي شداد معناها أبي على شداد بن اوس معناها ان ربو ما مرضي عنه. عن أبي يعلى شداد بن أوس معناها من الوالد اللي ينقال شداد بن أوس هو المرضي عنه، يعني قال الولد ما هو بالضرورة، يعني اللي ينقال رضي الله عنه معناها من واحد من خلطة ما مرضي عنه. اللي نقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنهما به اللي عبد الله صحابي وابو عمر بن الخطاب صحابي، نقول رضي الله عنهما لأنهما اثنين. عن عبد الله بن عبد الله بن عباس نقول رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لأنون صحابي وابوه صحابي، اذا مولانا راضي عنهم الاثنين. يعني نقول رضي الله عنه معناها ان اللي راضي عنه لا واحد، ولا قرما مرضي عنه. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ عن ابي على شداد بن أوس رضي الله عنه، يا رب ارضى عنا وارضنا، يا رب ارضى عنا وارضنا، حكام لي يرضوا فاجبر لكن عندهم من الإسعاف، ولو قسمت التراب وخطتني مرواتك ما يسول عنه، ولو جدت الطريق قاعد يدروه وعاقب عن دارك لعل تدقدق تتواصل، لهم يرقاه لي يرضى عنه الحاكم، يعود لك اللي في المقاطعة كامل ما هو خايف عليه به للحاكم صاحبه راضي عنه، ونعود راضي عنك الرئيس عود ما خايف قلبك اللورة متمونك من السيد الرئيس صاحبك، وإله المثل الأعلى إن عود مولانا راضي عنك متفالش انت والدنيا والآخرة به اللي ما همش يخلعك، إلى وفوا عليك الملائكة وقالوا لك من ربك ما تنخلع به اللي الملك راضي. شفت ورق ولله المهر الأعلى وتعليه أسجى ما تنخلع من الحاكمات، بهذه الحاكمات هي عليها أسجى اللي جاية من شور الدولة، الوتع حكومية والبعثة حكومية والحاكمة حكومية، ما فيها المنخلع من الأخر به للخلطة جاية من ليلة واحدة. يدعود التطيع مولانا، الحاكمات عليهم الملائكة، الملائكة عبيد مولانا والتعبد مولانا، ما بيكون المنخلع من الأخر. هنا ود الحكمة اللي عليها انت مالك من مالك متوافق معاه، الحكمة تروقش وانت تروقش هاني، ويلك من حكمك والله ما فهمتوا. ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى يلي يرضى مولانا الحكمات ما تخرع بهل المليك راضي وله العطاله ما اسمك وتعود ما خايف اي حكمة وطيت فيها ما يحمر فيك العين ما نقمز عنك اهنا وهاي عبد من عباد الله خلوه عنك واللي عود مولانا ما هو راضي يتبهن السعيك من عند كسكس ومارو راضي ما توكل وكلة ما انا داخل منها ضيقة ولا تشرب شربة ما هي ضيقة ولا ركبت ودا داخل ضيقة وحتى يعود المخلوق ما كذا وليالي كهل كهل اللي نرضى مولانا عنهم عاد الكلم ماشي معاهم مبارك عندهم قرضيهم لان مولانا راجعات الشمس متقدمة معاهم والكلب بارك قدامهم والترام ما توكل اجسامهم بهالي مولانا يرضى يصبح الكون كامل عاز. لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له يا ربي هب لنا رضاك الذي تخص به خاصة خلقك الخاصة من خلقك انك سميع مجيب. هذا الحديث عن ابي شداد معناها عن ابي على شداد بن اوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته يحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. حديث صحيح راويه الامام مسلم الامام البخاري ما رواه رواه صحيح ان الله كتب الاحسان على كل شيء. هذا القول كامل مأمر مولانا بأنك تعاني مع أهلها بشطي حتى الحديث دارك نتلت تلاوص مع أهلها إن عاتلك هو ومتن هو منك ونتليل مع أهلها بس الكون كامل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يقول بعض العلماء والله أعلم بصحة ذلك أن يوم القيامة أن ملك الموت جميع الناس لا يتموت كاملة لا يبقى منها رجل يكي يغلى عارفين كل نفس ذائقة الموت يا ربي بردك علينا وسهلنا اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. إني يبقى لا ملك الموت يقول رب العالمين يا ملك الموت من بقي من خلقي ولحقوا لفات اقبض جبري هذا الملك اللي قال مولانا انه نزل به الروح الامين جاي يتقدم له ملك اخر يقول له انا ممشي لك مولانا نقبضك تو الدنيا ما تتبقي فيه ويمشيه الميكائيل اللي قسم الارزاق ويمشيه الاسرافيل اللي ينفخ قاع تغير الكوكب نفخة واحدة منه ما يبقى حد في السماء ولا في الترام ما ومعايا متقدم له الملك له يقبض روح ومشيه الملائكة حملة العرش ربما من زمن يدين رب العالمين يقول له يا ملك الموت من بقي من عباده من بقي من الخلق من يبقى قاع للسماء والتراب من يبقى فيهم حي يقول له ربي أنت أعلم بهم ما بقي من خلقك حسب علمي ما هو انا عبدك الضعيف ما في مخلوق ما لو وقت كاس الموت يريدك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ما بجحد ما بجحد الا انت الحي الذي لا يموت اللي قاع خلق الموت والحياة الموت انت هو المخلق وخلقتني انا وكلفتني به يقول له يذهب واقبض نفسك امشي امشي ضبق نفسك كاس الموت فانه لا يبقى الا الله وحده ما باقي ما هو رب العالمين جل وعلا كان الله ولا شيء معه وسيفنى الكل ولا يبقى الا الله. لا يبقى إلا الله وحده. الكل مش يقبض روحه. ومن يقبض روحه ويتألم من سكرات الموت يقول له يا ربي أنا جاع الخالعني اللامي كنت نقبض أرواح عبادك الطيبين، ولكن شاك إن الموت في هذا من الليل وخلع عنني أسأت إلى عبادك المقربين كنت أروقهم هذا الإلم، ما كنت شاك إن مرضنك. يتأسه ملك الموت أنه كان يقبض من عباد مولانا اللي وطفي كامل يقبض أرواح القلوب اللي كانت ما تسعى عن مولانا نفذ هالموتين الطاحن، ونبصر ما كانت سكت عني كرمولانا سكتها من مدرة تتكلم، والشباب رأى ما كان يتخلع عليهم تخلع عليهم ديارهم اللي خلاهم جثة. الملك الذي لا يهاب الملوك، الملك الذي يتم البنين والبنات يخلي الشاشرة يتعب لما يماتهم من بين يديهم وارديهم من بين يديهم، يفرغ القرية وشتتها الأسرة كلها يدفن وحده. لا إله إلا الله. يتأسف لأنه كان يقبض أرواح المخارق ما هو شكل ذي من الألم، يرى من المخلوق أنه ينبعث يوم القيامة مزارة حرارة الموت في خرسته، يعود من المقربين من عباد مولانا الصالحين أن ينبعث له مزارة مرارة الموت ما مرت عنه، ويعود الواحد يتكف خبره هو طفيل صغير يرين ينادي عليه أنه يقوم من البعث يبقى رأسه أبيض، يرين ينقال له قوم قوم للبعث والحساب ما تبقى في زغبك عنه. يوم يجعل البلدان شيبة الشاشة الأسقار يمكنهم خلقه صباح الواحد مسجد به الله نعرف له مفتش. ثم شفت الناس السبب بها التخمام في الدنيا عادي بياض روسها والحياة ما فات الطاش بها شد التخمام، فكيف من يتخمم بالعرض الأكبر على الله؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. موي موي موسك حتى ونعود ماهم طرق لا تذبحوا المخلوقة. أرعى من تجي يوم القيامة تقول لك أنا سخرني مولانا لك وطيت على رقبتي ولا رحمت بي ورفتني وتبزتني إني نتأمني تفتت كبدتها وعارض لك برمت يديها وروحرها ويا ما عندها حول لا قوة ونعتلها أنك قادر عليها وارك شاكية منك للملك القادر. هنتني والبحثني طيالك. قال العلماء هذا الحديث يدل على انك لا تعران الشئ والبقرة كي سمعاء لا تألمها سابك تلدح مولار إذا سخر لك المخلوق أرعى تأدب عرف ان هذا المخلوق بريع يوم القيامة يجي يحتج تعرف إذا يدل عليه منين. قال مولار وما من دابة في الأرض داب ولا طائر حتى الطائر إذا أخبطه ظالمه يجي يوم القيامة متعلق بك يا مولانا اشكو اليك هذا المخلوق الا اخبطني بلا موش دقدقني بلا موش اتجي المشة مقيمة العياط شاكية منك ايش ريواتك ترتهم وش ريوات الاكلاب وايش الاحمار الكتراكد عليه اللي ظاهروا في لقطه وخليته مسروق والبقرة خليتها قال في القيام ما قندمت والدابة عندك خليتها ما فما عرفت ايش. يجي يوم القيامة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم هم من يربك أنت ربهم وما ثم إلى ربهم يحشروا. لا كامل الذي يحشر معك يوم القيامة يريد يتقاص معك. لا تظلم به اللي مسارد قدامك محاكة وما يظلم في أحد فإلى سقير اللي ولمتها اخبطتها وطرشتي شيء مرطمت بوتك وقيمت ماشي رويان لأنك انت ولي المدير ابوك وزير وامك فلان وامك فلان هذا يقد يسلكك في الدنيا وارني يبدأ التفتيش من الملائكة ما تقد تقول لهم على فلان هاي حكمة اخرى واهلها ما يعرفوا فلان ولهم سامعين جاء موريتاني ولهم سامعين بقبيلتك ولهم سامعين باللي انت منه هذا اللي عندك بالنسبة لهم فك وجاي. الله يحلم كتب الإحسان ابتك الفيدك طرق والدابة الله تلبح حكاية سمعه واحكم الله قدر اللي تحكم الدابة نيته كذا راح قرائك عليه على رقبته وسكله ويذبحها بالعجل وعاقب عنها الآلة الفيدك لا تشوفها لتذبحها لأن رؤيتها للآلة قبل أن تذبح فيها عذب. ما شفت الدابة عندها من العقل اللي نيت لا تخبطها برواية تدفع عنها ونيت شوفها لك ما عندك دبوس تحقرك بيلي عارف انك ما عندك سبه ينسل لها الدبوس تقول اها هذا يبان عنده شيء قد يبطن بيه الحمار مين تقول له عره ولا كبده يقول لك انا عر منك انت ما تخوفني يعني تحرك الوعود ولا دبوس ولا رواية يقول اها هذا يبان ما ترم شوه حتى الحمير ليك العقول بتفطروها في المخالة معناها التعامل معاك ان هي مثقفة وفاهمة وانك داخل عندك هي فاهمت وبالتالي تعامل معاها بذكاء وعرف ان مخلوقات عندها عقول هي تجيب لها ولدها ولدها هي عاسرته دار لها مولان اعقل شم بها الرايحة وتفاصل ولدها انشماه مارق منها تشم رايحته وتجيب له بالذات وليالك عاد المخلوق عنده عقل وقال يا بعض العلماء علم الدواب عندها عقل تميز به فلذلك جائز لك تبط الزايل اياك انها تهنى قالوا يا مقبوض من ايش قالوا مقبوض من قصة سليمان قال عن الطير لو عذبنه عذابا شديدا او لا يذبحنه فدل تأديبه للطير وتهديده له ان الطير يعقل الادب والتأديب بعد ما يفهم العقوبة ما يعود يهد سليمان ففهم من هذا عند العلماء ان الدواب عندها عقل تفهم بهم الاشارات وتفهم بهم مبطوطة عليش فاتق الله قبل ان تحاسب. كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة لا تكسر رغبتك ولا تنعت له انك متين وليه تتفقد انك متين تتفقد المولان اقوى منك ولا تفقدت انك مليان وانك غني لا تنسى غنى الله ولا شفت انك عندك شيء لا تنسى انك ضعيف ما فيكم لكن اللي يخلي غني الواحد يعود كان مسكين فقير ويعقب يستغنى يا مولي التصحيح بدنك لا تنسى انك قط مرتين خلعت تم كلما وجدت نعمة لا تطغى تفقد وعبقاء ودقات اخرين واعرف انك كامل مكتوت ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم إن جاد لمولانا الأحوال وأعطاه الدنيا وعادوا الصحابة يشكوا معاه قال لمولانا يا الرسول عنك لا تنغر لا تنسى لكن كنت فيه ألم يجدك يتيما فآويه ما لك تعرف أنك كنت يتيم ما عندك حد يعرف لك شيء ورفعت رسول الله والناس تشك معاك لا تنسى التاريخ يتيما أرفق من يتيم لا تنسى كنت فيه إلى التلهانة مدير شركة لا تنسى لك ساعة ولا طويب لك ولي عدت الان وزير لا تنسى ليك الساعة عدى الامتحان قاع ما تعرف ليه تصد عليه ولي عدت الان وجيه عند الناس وينقال وخيرت لا تنسى ليك الساعة ما يعرفك حد قاع لا تنسى حالك قبل حالك الان لا تنسيك النعمة الطارية حالك بسبب ذلك النفس لما ينقال ولم يجدك يتيما فاوين ولي عدترك النبي وينقال لك ووجدك ضالا فهدى ما كنت تعرف الشريعة ووجدك عائلا كنت فقير فأغنى ما كانت عندك الدنيا هذا من ينقال لنفسنا من لا ينسى لك الكام فيه ذي قمزية لموريتانيا لا تطعو انك لعبت عارف لا تنسى لك ساعة تلميذي ما تعرف صبه ولعبت وجيه لا تنسى لك ساعة ما يعرفك حد ولعبت غني لا تنسى لك ساعة دور الصنف ولا تنبربطي قطرس عليه خمسة ولعت بوزنك الآن يك ساعة ما تسوي خمسة ولعت جميل يك ساعة ما يعرفك حد ولعت كلا لا تنسى إذا تاريخك احفظ الله يحفظك لا تنسى يركنت فيه عرفين النعمة اللي طرات سابجها الوي احمد الله إن أعطاك مالا وأعطاك جمالا وأحسن إليك الحال ولا انا فهمتوه. شفت الدابة والبحر حدد الشيء الآلة وعوزها عاقبها عنها ولا تذبحها كي قلت لكم الليلة الماضية احلى ولاد ولا تذبحها قدام الأغنم لا تولي الأغنم بقبية واحدة وذبيحتها قدام ولا تذبحها قدام وليدها حية ما تبقي انت انك تنبو من قدام شاشرتك. كان بعض الصالحين ان يترطبط الشحوة باقي على الأغنم مفدورة لكن نهار يولي ما قد يقجر ما قد يستقر لهل هذه الدابة اللي تحيط انها انفدرت عنها حيوانها لا تنسى انك يومك تكيتك في القبر مفدور عن اهلك. لا تنسى حالك يا مخلوق ما تبقي تنبو من شاشرتك ويبدأوا يترقوا لكن ما تبقي تعدي وعدلك لا تعدي من المخاط تكايس ارحم ارحم خلق الله يرحمك الله. والله ما فهمته الرسول صلى الله عليه وسلم وتمر تمسافر الغزوة من الغزوات إن ينجيره من أيدي وهي الرحمن ولا طيرا لا تحوم فوق راسه برمال الصحابة قال لهم أيكم اعتدى عليه المخلوق أي المخلوق اللي تحوم من فوق راسي أيكم اقبوا لها أولادها. فهو واحد من الصحابة هو عاشاف لعش عش بصدراي وقبوا أهرم الشمال وليداته كانت عادل عليهم عش وقبوا قال لهم ردوا ردوا المخلوق اللي مكم عنده هيا ردوا وهي الشاكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حاسة من هذا الجيش يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصادرة قدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع ما هم قابلين يظلموا في بليدة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة يهود كان سارح لغنم يتمنى هي العنز جاية فادرة راسها عن لغنم تتبرم من لغنم وين جايته وتمدل جناح يبدو يجتفتف لها يسمي لها على البليدة توجع تقوم قطرة ترشع اللغنم على المدى شابر ان مصر ما يلا تتعود يا احد ما هم صاحة لا اله الا الله. لا انا تجيه العنس وتمد الاجناع وتجيه الدابة الشاكية وكيه اللي منكم كان يسمع دروسي في السابق مرة ماشي في المدينة هكذا من هو الجمل الرمساء تم من هو الجمل وجاه الجمل يشري يشري يشري وشبار قدام يبر قدام وعاد نبت محاير الجمل جاي بارك له المخالق المخلوق ان يرضى عنه مولانا تعود ما تلومه من قد يخلق فرضه هو لا يولم ولا يورم احد عنده لانه عاد باب الملك على خلق الله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عاد الدواب تدفع شعور شاكيان ججمل وشن برك يلين برك يجمل تم هو عارف حياته مرتشين إنه هو الوامر ادم الجاي يشرع له دافع راجل يشحر يشرع له رزين والراجل يعاكم مسلم مولار طلع الهدايا كانوا من موريتين ساموتين ما يتخلق قاجر بزينته توه يشرع له جمل وهارب عنه العاد إنه تم انه يدفع لزينته إنه هو الجمل بحبه وبين يدين الرسول صلى الله عليه وسلم لو قاع الجمل قاع قام دافع الى المحكمة العليا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حد جاه ما تركه من الظلم ما يجد فكاه يلحس منك وقياه ولا يجد من للقاضي عود قاضي به الخارج الله صراط الله المستقيم لا تظلم ولا تخاف ايش الراجل تبرى النبسلم على الراجل قال له التمانك لجمل جمله قال له هيه شبينك معاه قال له مكسور عمر انها عاد من له فترة لا حب درجة من الشين الصنعة ما هو عاد وعاد الله اني شوفني جاي يقوم يسرد طوعات قالب من يتول لا امتعب ولا اعرف كوامر لا يتقلب وتبدل وتول عاد منسوخ برا من الفترة مع الجمال قال له الجمال التالي مرد شين يا لطيف وعاد النبي صلى الله عليه وسلم معانا وعاد يسوى الحمار صاريت يا الحمار صاريت التمال يا العنز انت يمك يا البقر انت مناك زكاك ولا ما زكاك يا الدار انت يذكر فيك منارة ولا يذكر فيك الله التلفزة والمسلسلة يا الوطن في يبقيش التبرج والزنا وما بقيش المساجد والقربات. ضربون فينا الاحياط به اللي نحركوا فيه كامل يقرأوا فينا. خذ وقتك ما فيك. قال له انتش مالك معه؟ قال له يا رسول الله. هذا الراجل قال له يعرف هو، قول له على انه يعرف اني كنت مطاوع وما عندي مشكلة معه. اني ما شرط عنه يكون بي. قال له يدي مشقر علي. قال له شو؟ قال له انا لازم عاد يرقد على صلاة العشاء. يرقد على صلاة العشاء. يرقد على صلاة العشاء. وقلت قال له خايف منه بي اللي ما نعرف انت يجي غضب الملك. انت يعاقب الله وخايف لعل يجيه العقاب يلحق اذا راكب علي يطفقني معاه. انا هارب خايف على راس. يلي صار يبدع عن الصبح من طلعة الشمس. واللي قاع ما صلى الظهر والعصر معايا. واللي قاع ما يصلي. ابليس صاع منانا من السماء ولعنه الى قيام الساعة. على سبة انه ترك سجدة واحدة قالها له مولانا. ولا باش قاعد ترك الصلاة معناها انه ترك كلام السجدة. فهو حق باللعنة من ابليس. حق ما صلى ارخص من ابليس. قال له هذا هو اللي فيه خفت امرين من اي شيء على منانا ولا راكب عليا. واتهرب راسه. وقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قول له لي يرفع راس المطابق ويرفع العباد كما كان. قول له ارفع له وانا من اللي عن منقاد. انا مسخرني مولانا له وما حد مسخرني. انا ما نعصي لله امرا ما عندي مشكلة معاه لا خالد. ولن يرفع هو المولانا نرفع له وانا عبد المملوك. لا اله الا الله. هذه القصة ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره ثابتة كثبوت السماء فوقنا. مرة من السلام على الراجل وقال له تعرف القال الجمل؟ قال له ما انا لا رايه يحرك فمه يا ما عرفت القال شنو. قال له قال اعلم انه مساي يهرب عنك لانك ترقد على صلاة العشاء وانك تعرف انه ما كان يعدى لك بين الهروب وانه ما كان يشرد وانه يدير لك يشرد انه خائل لعد يجيك عقام مولاري حتى ذراك بني يطلق معك وعاد هارب رس. وقال انك اني ترجع لحارتك الطيبة هو مستعد يرجع لك ما ادري يشرد. امراد من اللي عاد مقرون فيه وصبح لا امسح من اعراق حقا. قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. وقول له اعلمني عهدا امامك اني لن اؤخر صلاة العشاء ولا انام عن فرض من فروض الله. اني جاء عراه وقرأ في وراه وراح. وانه ما ادري له يغضي ذيك الحالة ما ادري له يعدل حتى يلقى الله. قاموا توه باريد وفي خزان تجمل وقيم اجمل باطلة نبتو توه انا عبد المملوك لا اقدر على شيء. وليت مد انت رقبتك المولانا ما ادرك انا رقبتي واركب توه انا لا خايف من المولانا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. من برا اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. صمتم ما ذبحتم فاحسنوا الذبحة. من برا منه اللي قد يذبح. حد كامل. ما هو مسلم. ما قد يذبح بالمسلمين. كل العاد ذابحه هو نصراني والله يهودي. يهودي من يلدح شيء. والله بدرة والله شي من الدواب اللي تمتكن. نقدر اوكلوا يا كل يذبح. وين يلدح مسلم مولانا والله. هل الاثنين لابد منهم ان يكون الذابح مسلما وكتابي. كتابي معناها يهودي والله نصراني. وبشرط عود الدح. ما هم ترص عليها سلك من كراه. والله اخبطها برواية واقتلها لا ما تنتك. لا بد ان يكون يبحى مسلم او كتابي يهودي ولا نصراني. الى عاد كافر ثاني كيف اعضاني قالهم الهندوس جلهي مدة تعبد ربقر واحد يعود يتبع البقرة يعتبرها انها ربه. يا ربي لا اطمست علي لا يلمل. يعتبر ان البقرة ربه. والصحابة كانوا فيهم واحدين يعبدوا التمر. وفيه واحدين يعبدوا الشمس والقمر. وفيه واحدين يعبدوا الشيطان. وهي اللي قال مولانا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يسجد الله المولانا. ولذلك عاد لديه لموت توقف عليه الناس. ما في واحد يقدر يحكم قمر كبير. ما قاعد يصير أخبار. لأن ما هذه الجبهة ما تنطرح له المولانا. المخلوق وش هو؟ ما يمد ما هو الرب اللي مخلق. حد آخر ما يدليه. آخر كل جنازة الناس تمنى وقوف. ما تحكم ركابية ولا تسجد. بهاش لعل حد يظن ان فيه مخلوق قد ينسجدوا. الجبهة جبهتك ووجهك لا تروح التراب ما هو الذي خلقك. حد آخر محاط. مهما كان يعمل ولي يعمل شريف ويعمل السماء. هذه الوجه رفع مولانا. ولا يدلي يدلي الدهر ما هو لله رفعه. قالوا يا كل السمك مستعد يا جبال وحد ناس مكش ما يدلب. ولا ما ادخلكم. يلبح الدار جاه مثل مولانا والله يهودي ولا نصراني لعاد الاحبود الدهر نبيه. ايوه من درشين هي الآلة اللي يلبح به. كل رواية مطرقة لا هي تقطع ليش البيضة اللي تنقطع من الدابة. يريدون تعدى حالتها كاملة. اسوى حديدة واسوى حجرة مطرقة واسوى غيرها. نشي ما هو وفر له لعظم. لعظم ما يذبح به يعمل مطرق. ووفر إلى عادة طرق من الحاد ما يذبح به. والحديد والآلات وشي كامل من آخر النوع ما عندك مشكلة. اذبح به ومين يعود يعدل الذبيحه على توم صوره ما عندك مشكله. المساله الاخرى انك انت تذبح وهذا روقكم ياسر من خلق مولانا لا يقعد قاعد يتكلم يذبح. حتى من لا يذبح لابد له عند مين يتكي الدابه وتذبح يقول بسم الله. بسم الله. يذكر اسم الله. بهاللي مولانا قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال عنكم شي كامل ما ذكر عليها اسم الله لا تأكلوه. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. دابة كاملة البحر جاش اسوى عنز واسوى بقرة واسوى زايلة من البل. اي رواية نبحث ملاها ما ذكر اسم الله لا بجيف امك. من ذا كان يأتي الناس رفل تدح قاعد تسمي. اللهم انا عرف. قالوا مختلف العلماء. قالوا من درجة عابس ما سمى به الهردة والله اللخلة. لا قاموا توهي بط مصماوي هو ماوي. وقاموا توهي بوساوي عجلان والله مجنون عجلان. ولا سمى. قالوا واحدين اللي عاد انساها. قد الله تذبع. قد الله تذكر. وقالوا ابي اللي مولانا قال لا تواخنا ان نسينا واخطانا. قال لهم الاخران هذا ما هو خجقا. وأن العود ناسي ما هو معاقب. يا ماري البيحة ما تنتكل. لأن مولانا قال لا تأكلوا من مال المذكر اسم الله عليه. وقال في الحديث الصحيح ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه لقل. ما انهار الدم معناها الشي كامل اقطع ذيك البعيدة وما مش الدم. وذكر اسم الله عليه هذا كافي من الذكاء. ان حد ما يذكر اسم الله عند الذكاء لا تأكلوا ذبيحته. قالوا واحدة من العلماء انه لعاد مثل مولانا وفقرب ذكر الله وهذا عنده بعض الاثار وان كانت اللي فيها بحر. قالوا هذا يكفي. اذا لابد من يعود مسلم ولا يهودي ونصراني. ثانيا لابد من يعود الاله من الالات اللي يذكى بها. ويعود من التالب البيح تونين وفات الدابة. الثالثة يعود ذكر اسم الله. ذكر اسم الله جاء بسم الله بشيلكم. انا بس ما عدل هذه الامور ثلاثة. هذا فيه نقاش بين اهل العلم امتين. الشرط الرابع يعود النبي عدل الذبيحة الصحيحة. ركان الغاز حاز على الدابة ولا ان تر منها شاكلتها. لا بد من الذبيحة ليعرف المسلمين. شنو خارجين اربع بريدان اربع اعضاء يمين تقطعهم قطعا من ذبيحتك. ما قال حد من العلماء فيها ما شجر حد من العلماء خارج الذبيحة. ما فيها شجرة عن جميع العلماء. وروحها كامل في خلاف. يريد تعود قطعت الودجين تعرفوا ودجي ودجة الدب تعرف الله توا ودجيش ما تعرفه حواش الرب والوافي ياكل اللي قطع الودجين وقطع الحلقوم وقطع المري. المري عايد عبارة عن الصيبة أرقيقة بيضة هي التالية تبقى بعد من تقطع الخرزة يبقى لك شيء أبيض لكن قالوا المري اليو خلوا معها الطعام يكلم السرطة اليو خلوا معها الطعام وسابقها الحلقوم اللي هي الخرزة الكبيرة يدعو دقطعة الودجين والبلعوم والمري هذا لا خلاف عند العلماء ان الزكاة تم. اربع اعضاء الودجين اللي هما كلهم زر سيزر والترقب الاثنين والحلقوم والمري هذا الاربعاء حد قطعهم ما عنده مسكين الى حتى الصداع ما الا قطعت الودجين في عمانة وابقى اسم الحلقوم وابقى اسم المري ولا كذا لكن من فن بدأت معركة بين العلماء قال واحدة من العلماء لا يجزئوا الا الاربعة ما حدك ما تقطعت الاربعة لا يصح قال واحدة اخرى اني تقطع الودجين يعمل بقى اسم الحلقوم اسم المري لك صحيح او كل هو قالوا من درس صنع لا تبالك معاهم ولا البلعوم لا البلعوم هو المري وتهم هم اللي قطعتهم والودجين حواش الرجل قاع ما وسيت يا غير الله قضيت على الخرزة كيف حد لا يخلق الدابة وقطعته تو قالوا لها رصت لنا عين الشريطة الشريطة قالوا معناها شوفوا اللي هي الذبيحة هذه العسل قالوا ذيك اللي يقطع فيها الليل بنعوم والمري أنا قاس يقطع الليل حق خرزة كي نقول الخرزة والبليحة ذيك الفم لنبال هذا حد قطع الله مرحدهم. قال كثير من العلماء المحققين أن تلك الدابة لم تذبح ولا تؤكل نجيفة هي معيها حد يختار السلاكة ذا ولا يدخل في المتاهة يعدل الأمور يعود مثل المنام ويلبح البيحة اللي انجارته بالآلة المعروفة ويذكر اسم الله ويقطع الأعضاء الأربعة الودجي والبلعوم والمريء اللي هو الخريج الرقية التالية البيض عادة حد عدل هذا الكاتو السليمة وحد بقى عليه الشمل هذا راه افتح عليه الخلاف وتخالف ويقع رأي كان له مرق ولا ما فهمتوه هذا بالنسبة للبيحة اللي على بابها. تعالوا ان الدابة شردت عند رسائل من البن وقلبة القلاب وما عرفنا الطريقة اللي نشوفه بها لا دافع قالبة بهنا وهي ما هي لا تفوت علينا احنا لا بد من نلبحوها جايز لك تقبل مدفع وتخبطها بي ولو تخبطها بي جيجابية وتموت بسبب ذيك اللقمة ليك تقضي النار في قلبها وما مرد منها وتموت مباشرة ما عندك مشكلة الى عادك سبتها ما عندك مشكلة وكرها وتو الدابة اللي عاد جلدت عليك بحاسي وقلبك ترقبها لفو ولا قديت تلبحها ما قديت تحكم خرجتها ان تلبحها قلت تخبطها برصاص ان تموت وتوكل ما عندك مشكلة بهاش بها اللي غالبتك وما دامت غالبتك ذيك الآلة تخبطها بيها كيه الرصاص وذيك نمور هذا جايز لك من درست قالت قلت تزرقها بدبوس ولا تعدى الهمرة يدام لها النوع والله تحجرة وتجيب عمرها ذيك الحجرة اللي انتو هي متقادين ما اطرق يقول دابة ما ترى صالحة الحجار والزميان وياك النوع ياك الرب بيه لابد ان يعود شي معناه حديد امطر جما كذا الى عادة زايدة من لغنم شم اللغنم انت من نفسك ما اعتمت عليها بكل حالة معينة قلت تلدحها من درك انا قد تدخل اهل ما امطرق على قد قلبها ان تقطع عروق القلب ولا تلدحها قال بعض العلماء والله وخارج شنقال الذبيحة وخارج شنقال النحر زايدة البلور كم يتخرصوا الناس لتلدحها ما قدر يعدل اللغنم لغنم تتكى ويوخوا على بلعومها وعلى ودجيها وزين تلبل يركز على عروق القلب يتم يتبارك معاهم يقطعوا بالموس ان يتهلك لكن يعدل للمنحر ان قالوا النحر ولكن ينوهر اللي على الرقبة ان قالوا الذبح وما تبقى يا ما قد سمعتوا به ولذلك مولانا قال في القرآن الكريم ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قال البقر الذبيحة ومعاه لغنم وياكل شيء والبل قال صلي لربك وانحر عاد يربد متواكين يطبقوا فيها الحرب ونبقى ونغنم وما إلى ذلكم طبقين يا أمركم أن تذبحوا. قالوا هذه تذبحوا وتنحروا ألا بالنسبة لحد يسوتروا ولا أصحاب تعليكم في واحدة منهم طبق فيك الذبح وطبق فيك النحر لما تيسر لك من وسائل القتل. فهمتوا يا لنا فهمتوا لا بد من الرجاج يقبى واحدة من الوسائل أن يعرف من اللي شعلني الباب. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. تم عين طيب نشون الرواق. قالوا من ده هذه ذبيحة والأمور اللي هي احنا عندنا في المذهب المالكي نخالق بعض الأشياء يعني تخلق للدابة ما تلاقي تذكى. وهذا بحث طويل خلاف بين العلماء ان هاي العادم صار انها تفتوا هاي ما تلا تعيش ولعاد شخها الدقدق ما تلا تعيش ولعاد رقبتها اللي تكسرت نهائيا ما تلا تعيش. خارج امور ان قال لها منفوت المقاتل انها ما تنفع يدك. هذا خلاف بين اهل العلم تفاصيل وما عندها الوقت يغير خاطر الشرعيها ان حد يختار تفاصيلها يتم يتصر بالعلماء اللي معاه في الارض. قال واحد يعم فقهاء موريتاني والله الناس اللي ينقال لها فقهاء معدل جاء على المدادة كاملة على النقاع اللي ملكن لها الروح الروح النقاع اللي مقصود قبال لها الروح والبدر ما غادي لك فيه العادي يحرك والله ما يحرك ما غادي. وهو في الحديث انك ما حدك من اني تعود الداب بني لبحتها ما حرك من عضو يكشيفه لا بد عند ذبيحة تعود مزارك دمها يمشي ويحرك منها يعملوا لا كراحة يريد عدين وطيت عليها بالموسى ما حرك منها صبة مش استراحة راهي ذي جيفة وطوف ووو هذه جيفة جيفة لا بد من تحرك ويمشي دمها وإلى مات ما كذا تحمد لنفع. كذلك فيه بحث من درى أنا بخبر كذبة شفت واحدين من الذباحة عشالة واحد من يلبح الدابة مرة يلبحها من خرزتها من تحت لكن لا يلبح من مرحرة وفي اللي يلبح خرزتها من فوق يعود عاد كلا يلحق حلوكها وفي اللي يمشي لوسط الرقبة ويلبح الذباحة ما هم ماهر من ذا يلبحها من فوق من خرزتها من فوق والله يلبحها من خرزة من تحت والله يلبحها من وسط الرقبة من وسط لا كامل لا يضر اسوى يلبحها من فوق واسوى البحة من وسط الخرزة واسوى البحة من التحتاني عاد كما يلحق من حرق ما دام عدى لها الطريقة القلنا سابقا لأنه لا يضره فوق ولا تحت ولا وسط لا كم يزي ما عنده مشكلة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ يذكر رجاش الله تعالى ويسمي بسم الله الله أكبر ويذكر على ملة رسول الله صدر مزينة يطرح أكراه على رقبة الدابة بكياسة لأن الله صلى الله عليه وضع ريش له على رقبة كبش يذبحه ومسألة كاملة يعدلها فطلمت اكدوا على المولانا راضي عن ذاك اللي عد واللي هو ما يعدل ما هو مسألة يبقيها مولانا المسرنين يعدلها بعودنا كان مزال يعدلها يا غمس وجبري قلوا قال لك مولانا انك ذاك لا تعدل خلي ياك لا تعدل لا بد من ينبه حالا بهذه هو المتكوي عليه الشريعة يبلغها للناس ولا يترك أبدا حتى ينبه على الوجه المطلوب. وما ما فهمتوه إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال العلماء إيه وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته فيه شرك. قالوا هذا فيه تنبيه إن الرجاجين يؤامر بالرواية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله جاء عبارة أخرى إنك مرة تعود المعدل حلال وانت عاصي انت عاصي كيف حضر صلى وفق ما يصلي فيه الصلاة ما كفتش قال هو عاصي به اللي صلى في وقت من هجر عنه مرة تعود مسألة غير معدل صحيح من بليده والزين من بليده وتفوبيك انت معدل من بليده مثلا الاغاز ما طرق الآلة وعقب يذبح بها الدابة وما يسد ويفر وكان بعد اللام تباركين من البحاديه الذيحة ما كذا. هذا هون خالف عصى لأن ابتما جاله كتب الإحسان على كل شيء فإذا يبحتم فأعصروا الذبحة هو ما أحسن. إذا العصى بهذا لما يصير دافع يغير بعد الشاة وحلاله تنتكب ليش خمتوه إن مرة تعود الطريقة اللي كرت ما هي طاهرة عند الله يغير عملك راه مقبول والله ما فهمتوا. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة حتى وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. عود تذبيحتك ما يزينك يا غير بعد تنتكت قتلك اللي عدلك ما يزين يا غير بعد مقبولة شاتك بعد ما شاف. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ وعليه لأك ما هو مقبول ما القضية ما كذا. أيوة من ذلك كان لمرة تذكي ولتالي المرة قاعدين تذكي عندهم قال لك هاي السماء تذكر بها تحت أمرأ هي عاتية هي عمودية عادة ومديرة ووزيرة عندكم من هيدا ولات ما تولي على الذبيحة هي جنت قامات لا تعافى الله يتصال في شنو والله لمرني تذبح ذبيحتها أحلى يا رجاء الرويش القادي حاني لمرة تذبح له هذا الرويش يا الله ينقلع منه السروال ونعطاه هي من تذبح إلا جاء حد منكم الدين مرة ما عرفت تذبح قلوا هي عادة قاع مرة يعود الراجل قاعد يزر المرأة والمرأة هي اللي تصوم والرويزر قاعد يزرها ويعود البوليس متباركين معها هي يهينوها إلا بكارت قريزك إلا بطاقتك إلا برمة إلا هو لا توي كيف خاص ولا يدير على وجهه قاع وهو لا خاص ولا يضرب بخمرهن على جيوبهن هو مرأة خاص ولا يجب قوم انت تربر راسك يعود البوليس والحكمات متماكن يوتدوا النمرة تي وين برمتك تي جاية من منين انت يا ما كيا سيارك ما احمر سيارك اخوة هو اللي ارويش الفمكين من سطحي منهم قوم انت يا الله انك تموه تواقطك انك فلانة ما انك فلان الى سمعتوا حد من فقع من الكلام قولوا له هو ما قالوا انه انت هو اللي اطرح ماره ولا تنفقع انت الماء السارق ما تخلع القصاصة هو اللي اطرح ماره معناها من عادة نمرة شفارة ونمرة وزيرة ونمرة سموطرة خلوها تلكي باب يسمع دون خلوها تلكي بها اللي هي الى لكات احلال الى عاد من يجدع وعاقم ويسمي ويعرف المسائل والدين ومعنى نفس الاهل ويعدل ويذبح النشا هو يعرف الذكاء وعدلها الطريقة ذكاته زينة من دراء عاد فاسق هو فاسق عاصي من دراء قالوا واحدين من العلماء ذكاته ما تصح قال لهم امالوا انتم اقبلتوا على من الكافر اليهودي والنصراني انه مين يذكي تنقبل ما تقبلوا يا لله فاسق وتوم المسلمين قال لهم الله الكافر بأن الشريعة خلاته يا الرقبة والمؤمن به اللي يعرف مولانا ما مقبول له يك انا قاس اعرف مولانا ما مقبول يخسر وانا قاس كافر وقايس النار مخليان ورقبة به اللي هو قايس النار وكافي ذاك من الوي ثم يا فاهمين ولا ما كن فاهمين اذا الوقت انتهى عندي موضع شوف على كل حال انتهى الوقت كتاب يدخل الفكرة اخرى يا غير خايف لانك طاحها بي الوقت الى انتهى فبنان عدنا كملته ان شاء الله من الليلة ما ترى حد منا يعدل ما هو الشي حسن عدل الله الشي حسن في القول والعمل شي متعدد به اللي مولانا يبقي كتب الإحسان على كل شيء شي كامل الله يتعدل الشريعة ما يمرتك تعدل الله الشي طيب ايه نعود ان شاء الله الحاضرين عليه ورسول الله ان يوفقنا ليك بالنسبة الليلة غدر ان شاء الله لهي يتحول بكم ان شاء الله الى جامع الاقصر جامع بالدار هذا المسجد اللي كان فيه هذا اللي شهادتي لله اني لا اعرف احدا اصدق ولا اقوى في الحق من المرض بالدار هذا الرجل ما عرفت عالما مثله قوة في الحق مع في دين الله مات هذا المراطي واندال في التراب هو ما يشكال من منكر ما بذل مجهوداته في النوعية لا يخاف السلطة ولا يخاف أهل الناس ولا قارب وعيطر على شيباني يصلي على جنازته. ابا يصلي عليه. شيباني مات من جرائم مصيد وعيطر يصلي عليه. ابا. قالوا لهم ماله. قال لهم بي اللي بالغني له كيامل الزمن. حير مصيد ما يصلي في الجماعة. وابا يصلي عليه وجات الوشاهات من اهل الراجل الشيباني. وابا. هذا الرسول كان جبلا في الحق. يقعد بالرؤساء ويقول لهم إن ما تغيروا المنكر نعود لكم الخميني. حرك الناس ضدكم. ويقعد بالرؤساء ويقول لهم لا تنتم تاكلين على مدافعكم وصنادرتكم وحنا تاكلين على صلي وركعات وصلهم مع باب الليل المولان. يوقف للرؤساء اللي كلها مجلد يحمر فيه العين. مسألة ما رأيتها وما سمعت بمثلها من بعده ولا في زمنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا النوع للنوع من الناس اللي تصدع بالحق إذا تيجي تتبدلها ما ترى لها بديلة. ناس كامل يعود فيها العلماء والفضلاء وصهره يغار من قوة الحق ولا قاس ما هو قابل يبيع دينه. ما غديره في دوله لا غديره في مدخفة. هذا النوع يلوذ وما يشبع. هذا المشي وإنا لله وإنا إليه راجعون. طالبون يهلوا كبقية المساجد الأخرين. ألم يجي نعدل فيه درس. وهو هذا الجامع اللي عند مرصة الأقصر. ما هو شاق ياكل شور دار السلام. عين على الجامع القديم العتيق الموجود في الأقصر عند المرصة معروف حتى كامل يعرف الأقصر يعرف. لكن الجامع هو اللي إشارة لهن عدلوا فيه الدرس اللي يطادر إن شاء الله. وما يتخلّه منكم نص رجاء شحر رجاء كامل. بارك الله فيك. عاونوني سلمكم بني ما ندخل ولو حفرة بكلمة الحق ناس مكتونين. ما فيكم اللي يتكلها على رجال. اللي منكم بطوا جيب بطوا واللي بحماروا جيب حماروا كانوا يرفض المسلمين. احنا عدرناهم اهل تريان اياك ما يشقوا على الناس. وياكم ما اللي احنا نقدر نعدرهم. يا الله يوهل تريان حاولوا. ما يبقى رجعة من الأمواك شوق. قدينا نوصلونها كلمة الحق. ما قعدنا فيها لنرفعنا فيها أصوات الحق. اللي يبقي يبقي وليكره يكره. وما علينا إلا البلاغ المبين. إذا من غدا إن شاء الله في جامع الأقصر بالداه عليه رحمة الله. شاهد المنام أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. وأن لا يشعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأن يجازيه ويجازي الصادقين بأحسن ما يجازي به عبدا من عباد. وأن يشعلنا من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إن نعود كلمة الحق نضموها لا نخاف أحدا إلا الله. وأن يقوينا عليها بقوة خارقة. وأن يعيننا عونا يبلغنا به كل غايتنا مع العافية والكلام. إذا المسجد معروف. والليلة ليت غدا إن شاء الله. إن شاء الله نتواعد فم بحوله تعالى. ليلة خدوم الدعاء إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد مع الرضا. ولك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم والسلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا واب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك. سألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تربنا أمنا إلا وفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تربنا أمنا إلا وفر اللهم لا تربنا أمنا إلا وفرته بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرج يا رب لا تبنى هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا لا يروى اللهم لا تبنى هم إلا فرجته اللهم لا تبنى هم إلا فرجته اللهم لا تبنى هم إلا فرجته ولا عيب إلا سترته بالدنيا والآخرة يا رب لا تبنى عيب إلا سترته بالدنيا والآخرة اللهم لا تبنى عيب إلا سترته بالدنيا والآخرة ولا مرض إلا شفيت اللهم لا تبنى مرض إلا شفيت اللهم لا تبنى مرض إلا شفيت اللهم لا تبنى مرض إلا شفيت ولا عدو الا كفيت ولا شر اللهم كن سريع على عدي اللهم كن سريع على عدي اللهم من ارادنا بسوء فعاجر بانتقام اللهم من ارادنا بسوء فعاجر بانتقام اللهم كن سريع على عدي اللهم كن سريع على عدي اللهم من ارادنا بسوء فسلط عليه سوء الانتقام اللهم من ارادنا بسوء فعاجر بانتقام اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من كاد لنا فكدنه ومن هم بنا سوءا فعاجروا بانتقام اللهم من هم بنا سوءا فعاجروا بانتقام اللهم من هم بنا سوءا فعاجروا بانتقام اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اذرنا ولا تذل علينا اللهم اذرنا ولا تذل علينا اللهم اذرنا ولا تذل علينا اللهم ارض عنا رضاك الاكبر لا اله سقط بعده وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا